كانك مخ اي حاجة فيك بوليس. قلت لا بس انا اظن انك لن تستطيع. الزلمة الضارش غير المرض كل الدرجة قام تكراش هو عودة مع قدامها مش راجل سيد الرجال. واحنا عاوزين كل مرة تعتبر ان زوجها سيد الرجال. طبعا لان المرأة ينبغي ان تحترم زوجها ولا تظنن ان احدا في عينها وفي نظرها افضل منها. وينبغي ان ينظر الرجل الى زوجته ان اجمل النساء واطوع النساء واحسن النساء. هكذا تستقيم الحياة. انه المرأة بعد فعل الراجل على زوجها ليس امرأة قط. والراجل عاوز الدمار لامرأته ما ينفعش الراجل ابدا ولا هي ترضى بيه. يعني شفت الساق في جريدة المسلمون مع النساء انت ما شفت لكي مع زوجك واحدة بقول ايه مشكلتي مع زوجي ان ما جليش مرة لا كل مرة اروح روح هادي البس البس اطلع اطلع انزل انزل انا اريد ان اشعر انني مع واحد كل لا تنس خطر ارجعي هو ما جلناش. وفي الاخوان عاوزة تنظر نفسك ايه من الساعة عصيتين كويسين فجانا عايزة تكون ما تقولش عصيتين بس طبعا ده يحترف من السائل انت ممكن مثلا انت جاهز مع معاصر تجيلها في اثنانها مرة بس تجيلها في اثنانها ربع معاصر مش اثنانها بجدتين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال حتى اللقمة يضعوها احدكم في ايه في سن امرأة له بها اجر تعمل لقمة كده لقمة ودن لقمة وتملاها ملوخية تحطها في حلقة. كنت مرة انا بشرح لها مشكلة السعودية وبعدين جينا عند هذا الحديث جماعة الشيطان قاعدين وانا بشرح بقول لهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدء احدكم اجر حتى اللقمة يضعها احدكم في سي امرأته له فيها اجر. فواحد ثاني في جيش يقول كيف؟ قلت له يعني حتى اللقمة غمسها كده بإيدها وطلعها في فم زوجتي تاخذ أجر من الله عز وجل. وش؟ ليش فكرني ولا أنا أشتغل؟ قلت له أنت فكرني أنت راس؟ قلت له فكرت. قال لي ما أنت مطوع حالك ولا أنا مستوى سعودية زوجة من السعودية وزوجة من السويد ما أكلت مع امرأة. عيب عندهم أن يأكل مع المرأة. لو هما الاثنين بس في البيت هو يأكل في المد وهي تأكل لوحدها في وسط النوم. او في المرض انما هو يقعد مع المرأة ازاي كان طبعا ده من الجفاء الجفاء مش مانع انك تاكل مع زوجتك لا مانع لكن بدل مش تخلي المسألة خلاصة خالصة لا انت الرجل فكر رجل انظر لبنما فيش نفسك حاجة زوجة المعتمد ابن عباس قالت لي نعم قال لها قولي قالت شوف الجواب قالت اتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. الله إزاي؟ كنت بشوف سلطان فلاحين شاري القطعة وماشيين في الشتاء والطين وفي الوحلة طالعين داخلين. نفسي أعمل زيهم كده مرة. يا ولي يا غيار. تبقى مرات الملك ولدي. شوف مفتاحي انظر يعني أنت في سعادة وأنت لا تدري حتى لو كنت معروفها الطين. أنت في سعادة وأنت لا تدري. أتمنى أن أخوض بقدمي في الطين. قال غير ذلك خالف هو ذلك. مسألة موضوع تطلع مراد الملك في الشارع ماشية وتشيل قطعة وهتروح توضي فين فين ولمين وعندي مين. فاجتمع بوزرائه. قال ما رأيكم؟ قالوا الخط بهجر. ما هو؟ قال تأمر خدم يفرشه الخط بلاط القص بالطراق ثم يفرغ عليه ليش يعني يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين. والله ده في كلام دي الواحد ما يقول مش ياسمين دول. يفرغ عليه ماء الورد والفل والياسمين ثم تخوض بقدميها في الطين رايحه جاي. قال والله فكره طيبه. وفعل وخاضت بقدميها في الطين ممسك بالمثل رايحه وجايه لحد ما تبعد وقضت رغبتها ثم غسل بلاط القص. اتظنون ان هذه النعمه دامت لهم؟ كلا. عدا عليه ملك الملثمين يوسف بن تاشفين فاخذ مملكته كلها وقيده بقيد وحمله وسجنه في بلدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تسمى أغماس. وكان زمان عيب يدي للحريم والنسوان، كان زمان عيب يدي للحريم والنسوان، فصاب حريمه وبنى، فمش لاقيين مصدر للطعام والشراب، فبدأ بناته يعملن عند الناس، اشتغلوا بالأجر، اشتغلوا في الطين الحقيقي ده، حتى انهم بدأوا يجيبوا مغازل ويغزلوا عشان تاخذ دينار درهم تاخذ دينار. وفي يوم الحين وهذا الرجل الملك مسجون مأسور، بناته وزوجته قدموا طلب للملك يوسف بن تشريف انهم عاوزين يزوروا اباهم في الاجل عيد عليه في السجن، طلب زياره وافق عليه وراح. اول ما دخل عليه استيابنا الهله بنات بقى البيت اللي كانت، انت عارفين بنات الملوك ما شفتهمش وخويت ما شفتهمش، المرأة دي فيها تبع خادمات او اكل، تجي المرأة من بره تعمل لها كده، تقول الخادمة تشد جلدها وتعمل لها الثانية الخادمة الثانية تشد جلدها، يمكن تكون يكون حيزة العصر في دول الحال، اصلا ما عندناش في دول ونشوف الحيزة، لكن في التاريخ بنقرأ الكلام، وتنزل لها مش عارف حته وتودي لها وغيتها. المهم كل شيء له خادمه مخصصه، خادمه تبع لها خادمه تبع. فبعد ذلك تاتي ياتي بناته وزوجته في اسواق ممزقه خلقه، وكل واحده معها المغزل والخيط وماشيه تخدم المشي عشان تلحق تكمل بدينار عشان تاكل بيه حتى لا تبيته جائعه. دخل عليه السجن فلما نظر اليهن بكى وتذكر موكبه في العيد، موكب الملك العيد برضه، وكان زمان الملك يمشي في العيد كده وقدامه الشرطه وراي الاسعاف وقدامه كذا وكله يزمر فيك فيك وكذا، بس كان زمان للشرطه واسعاف، كان زمان خيول وطبل وسعاف، يمشي في موكب الامير حد يوصل لاخر ده. بالمناسبه موكب الامير دي واحد قال لك كان عامل موكب مرة وبعدين مرة كان موكب رهيب، فما يمر من البلد إلا وجدت البلد كلها تشاهده، ما عاد من على الطريق واحد طيار قاعد على المصطبة قدام الدكان عمال يخير للإبل، ما كانش لسه اخترع المكب، الناس كلها بتجي لأنك تتجاه وتروح وتشوف الموكب وتشوف الأمام والخلف وكذا، وهذا الجمال وده صحيح كسل يرفع رفعه الشرق قبل يرفع الخليفة انتبه عد الموكب واخد باله منه ما رفعش بصر خالص، بعد ما عد ورجع الموكب كله وقال هاتوا لي خياطة، قال له الناس بتيجي من كل مكان تتفرج الشرق وانت ما رفعتش بصرك كسلت ترفع بصرك، ايه الكسل ده؟ لماذا مش كسل؟ قال له لو تعطيني الامان اخبرك، قال له لك الامان، قال كان الملك الذي قبلك يقوم بموكب مثل موكبك هذا واسد، ثم مات ودخل، كان زمان بيكون ملك وغير ملك كله في لحظه، ومات جار لي فقير ودخل، وبعد مده ذهبت لا ازور قبر جار الفقير فوجدت قبر الملك بجوار قبر الفقير واختلطت العظام بالجماجم، والله الذي لا اله غيره ما تبينت جمجمة الملك من جمجمة الفقير، شيء هذا لي حزن، فقلت رفع بصر عليه الله يحفظه صح، فنزل الملك عن موكبه وتاب الى الله عز وجل وتواضع، دخل عليه العيد لما رأى ثم بكى وتذكر ما كان يصنع في العيد قديما فقال قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا فساءك العيد في اغماس ماسوره ترى بناتك في الاثواب جائعه يغزن للناس لا يملكن اطميرا ضربن نحوك للسكين خاشعه ابصارهن حسيرات مكاسيره يقعن في الطين، هذا في الحقيقة

هو بس الشركة بيتي. طب مرة حد يتمسى ركب سيارته بالتليفون بتاعه وحد يتمسى شوية فراح يتبع مراته في المكان فلان، ولو صحوا المهندسين والمجاورين كانوا يدفونه، لكن وراح في وقت بعد العصر حتى في حد الناس عشان يشوف بنفسه. فلاقى الغفر مش عارفين او باقي الناس معاك، فلاقى غفير فقير فقير غير شد الكرسة كده حضرتها ومتكئ عليه، وبعدين في وقت الغدا خد فاتح المفرش ومطلع حبتين عيش ناشفين وحته جبنه كده انت عارفين الجبنه الصغيره دي الحته تطلع جبنه حاجه، وحط الميه فيها وبدا يحط العيش في جبنه واحد. صاحبنا ده اللي الغفير ده لا يسوي شيء في الناس الموظفين اللي عنده اتباع، الجبنه دخل في نفسه عاوز ابن حد عاوز يبقى ياكل مع ربنا. فبالتليفون اتصل بالطبيب الخاص وقال له رايك الوضع كذا كذا وانا عاوز نفتي في الموضوع هموت لو ما كذا. قال له انا تشحل انت عاوز تاكل يعني ضروري كان له. قال له بس قبل ما تاكل تشتري كفنك معاك. ليه قال له ديت هتطلع عليك انت عندك مرض كذا ومرض كذا ومرض والمش عارف السي والبي والسي وكون له دنيا كلها. فبكى الرجل وقال املك هذا كله ولا استطيع ان اعيش عيشه الفقراء. اذا سلمان هذا ممكن يطير لك مجازين ولا تتمتع. دخل خادم على ملك من ملوك المسلمين قال هات كوب من الماء وجاب له كوب من الماء. قال له ايها الملك سؤال قبل ان تشرب؟ قال طيب. قال لو منعنيك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ قال الميه دي عصب الحياه اشتريه بنصف ملك. قال تصدق بعد ما صار قال لو خبس هذا الماء في مثانتك فلن ينزل بكم تشتري حتى ينزل؟ قال لا ده اصعب منهم اشتري بملكي كله. قال له جميع سنون كفر لا يساوي دوله واحده. ملكك لا يساوي دوله واحده. تروح ما تسويش اذا الذي يتكبر بماله يعلم ان المال زائل او هو سيزول عنه، فعليه ان يستخدم الناس في طاعه الله عز وجل فيما ينفع. يعني عاوز ايه؟ عاوز يبني قصر ماشي عن الحد. القصر يكلف 10,000 هات 10,000 حطهم في وجه وجوه الخير ينبني لك قصر في الجنه ماشي. عاوز سياره ضخمه ماشي السياره بكام؟ 45,000 بسيطه اتفحهم واخد طيارة في الجنة تاخد خيلها اريحة من جهل. وهكذا تقدم من الجنة واحدة ورا واحدة تروح تلاقي. ثالثا المتكبر بعلمه، وهذا اجدر اريد ان يسمى جاهلا، لان العلم ان لم يجد صاحبه خشية وتواضعا لله عز وجل فليس العلم نافع. يقول الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، اي ان العلماء هم اكثر الناس خشيه لله، يعني علماء العلم الديني. اما علماء العلم الدنيوي فان الله امتن عليه وعلى علماء العلم الديني ايضا لكي يشكروا، فقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عالم الضرة يوم ما يجيكم بطن امك وتلاقي حاجة؟ لا. يا عالم الكيمياء يا عالم الفضاء يا عالم الفلك حد يمكن ان يعرف حاجة يوم ما تولد؟ لا. طب اتعلمت العلم ده ازاي؟ العلم ده سمعته باذني او رايته بعيني علم تجريبي او حفظته بفؤادي. اذا منافذ العلم كام؟ ثلاث. سماع او البصر او السؤال. من الذي خلق لك منافذ العلم؟ الله. انظر فعليك ان تعلم ان العلم منة من الله. اما العلم الدنيوي العلم الديني ده لا مع واحد. تعال انت بتتعلم ليه؟ عشان تنفع نفسك قبل الناس، فلا بد ان تنفع نفسك اولا نفسك اولا تتواضع لله عز وجل ثم تتواضع لعباد الله الصالحين. انما فتعالى وتتكبر عشان انت اوتيت علما في الفقه او اوتيت علما في الحديث او في التفسير او في السيرة او غيرها. بعد العلم ده لو كان علما ناشئا كان علمك التواضع. ولذلك سفيان الثوري امه بتقول له ايه؟ يا سفيان تعلم العلم وانا اكشيك من الزل. يبقى نهضب وزل عليه اتعلم اتعلم. ام فقية تعرف ازاي تربي الولد. احنا دلوقتي برضه بنقول له يا ابني انا هبيع بحس ولديتي عشان تتعلم واخد دفعون تجارة. طب وبعد ايه؟ وبعد ياخد دفعون تجارة؟ او بحيوب زراعة. طب وبعد ايه؟ هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ هي دي التربية؟ مش هي دي التربية ده مثلا؟ واحد زي بيقول لي اعمل شيء كيف تعالى انا اسالك سؤال بعد احدى المحاضرات خير يا عم الحاج قول عيالي بعد ما علمتهم وبنتهم العمارة وربيتهم في الاخر بيضربوني منها بقى ويضربوني بالجزم يرضاك ايدي عم الشيخ وسنة ربيتهم عم الحاج قال لي اه ربيتهم زي جزمي فلان بكالوريوس كذا وفلان دبلوم كذا وفلان كذا وفلان كذا ربه قلت له عم الحاج تاخدهم معاك الجامع يصلوا مرة قال لي ده قلت له حفظتهم مرة جزء من القرآن قال لي ده قلت له جبت لهم مرة تعيش في بين الوالدين قال لي لا بس بنتهم عن لا المفروض عن الحاج يضربوك بالفرع انتهى هذا هو الجواب مش هي دي التربية مش التربية انك تربي ولدك قد يصل الى دكتور في الجامعة ولا يكون يتربى وصل كثير من الجامعة ارجعوا الى الخوض المطر لما نقول ايش تعب قد ايه القرآن نقول له خوض المطر افتع على اي صورة واجرى بس في الآية الواحد يرى خمس أخطار انت مش حافظ اي حد ولا حافظ جزء يا دكتور يقول لك يا ابني انا مش حافظ غير صورتين بصلي بيهم العصر والنصر بصلي واحد يقول لك انا عندي دكتور في الرياضيات واخد دكتوراه من بره فالطالب ده يعني خدع دكتور كده فتقول يا دكتور مش بس تصلي معانا في الكلية في مدرسة الكلية قال يا ابني والله ما خبيش عليك انا لا بعرف اتوضا ولا بعرف ما عندكش يا ابني كتاب صغير شيء اتعلم في الوسطى تلاقي ما اظهرش حاجه بركان لي هو عادي نفس الكتاب دي وجاب له كتاب يتعلم من عضو الصلاه لكي يعرف كيف يتوضا او يصلي ده اللي بيدربوا لعبوه هم ربوه والله ده ناقص تربيه ولا عنده تربيه خالص الشيء دي التربيه. إذن العلم النافع هو الذي ينفع صاحبه قبل الناس. قالت أم سفيان لسفيان يا سفيان اطلب العلم وأنا أكشيك بمقدار يعني علم الدين. يا سفيان إذا تعلمت عشرة أحرف فانظر في نفسك فإن زاد عملك فذاك العلم النافع وإلا فهو علم لا ينفع. وجنبني النصيحة في الجماعة

ورغم ذلك ترد هذا الحق، ازاي يبقى الوضع الاصغر منه ويحرقها في سبيل الناس؟ لكن لو انت متواضع هتقول له ايه والله قول لنا شفته يمكن يكون سنة. ده في الامور الدنيوية، في الامور الدينية يقف شيخ كبير مشهور فيلقي محاضرة، فيجي طالب صغير يقول له لا ده المسألة دي خطأ او كذا او فيها كذا، لان هناك حديث ثابت عليه صلى الله عليه وسلم صحيح يقول كذا وكذا، يقول له انت عارف حاجة انت فرح حضروه، انت متعلمته في الفقه ولا تعلمت حاجة، روح يبقى روح ناوي يتعلم عليه تعالى ولا يقبل منه. ازاي يبقى الشيخ فلان ولابس عين حمراء وقدام الناس والناس بتبجله، ورغم ذلك يجي طالب صغير يقول له سلطان، او يجي له سؤال يا عم الشيخ كذا، هو مش عارف السؤال ده، يقوم يلف ويدور عشان ما يجيش الالف ده من الكبر. ازاي يبقى الشيخ فلان ويقول ما يجيش الالف؟ يتمرى في بلد من بلدان نفس الاسئله سبتين، قال اول كذا والثاني كذا، يعني كذا، فقلت قرات السؤال وقلت لا ادري. جام اهل المسجد كلهم ضحكوا، فقلت لهم مما تضحكون؟ فسكت. قلت لهم امام هذا المسجد هو شيخ مشهور، قلت لهم امام هذا المسجد هو المهتم، لانه ما عودكم على سماع هذه الكلمه، كلمه لاجل. فقال العلماء ينبغي للعالم ان يورث طلابه لا ادري، فان لا ادري ثلث العلم، ان لا ادري ثلث العلم. في مرة من زمان من حوالي 10 سنوات وجدت يقول لي تعال تعال يا ولد. نعم يا ولد. قال تسمع شوف شيخ الفضل في الراديو؟ اهو شيخ الازهر بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ زي هذا عن حكم الاغاني. فبيقول ما كانش شيخ الازهر يرجو كان المفتي او كذا، لا اذكر من الذي وزي في الرد ما حكم الاسلام في الغناء؟ الغناء الغناء لا سيأتي، ومن الذي يحرم الغناء؟ بل ان الغناء شيء تحبه النفوس، والاسلام لا يحرم الشيء المحبوب، والغناء من مصلحة الناس، والاسلام لا يحرم المصالح. والأدلة على ذلك، شوف الأدلة انا مش كويس، فطقطق رأسي واصغيت اذني، قلت يا جيب جميل بقى حديث في تحليل الغناء والنحو. قال والدليل على ذلك ان الرجل يأتي من عمل منهك متعة فيستمع الى مقطوعة موسيقية فتهدأ اعصابه. شوف الأدلة، مين اللي رواه؟ شوف الأدلة، هذه الأدلة ولا بلاش؟ في المقابل سمعت قول الشيخ عبد العزيز بن باز حسبه الله وبيعرض عليه فتاوى في الراديو، الراديو فجاله سؤال أجاب وأجاب، الآن هذا السؤال فلا أجل الآن لعلني أراجعه سأخبركم بالجواب المرة الأخرى. شوف التواضع، كان يقول لك إزاي كان مفتي السعودية بحاجة وأقول لا أدري، لا نادي ماليش فضوء. والإمام مالك رحمه الله لما يجي واحد من أهل مصر يقول يلا يا مشايخ هاتوا الأسئلة المعضلة عند المشايخ بتاع الناس وجمع كم مسألة، يقول أنا رايح بقى الإمام مالك، الإمام مالك في المدينة لا يفهم مالك في المدينة، جمع الأسئلة وراح. جئتك من أهل مصر والشيخ فلان يسلم عليك وعندان وفلان وفلان وجايبين مسائل معضلة وارفع عليك مش طب السؤال الأول كذا فأجاب والثاني كذا فأجاب والثالث كذا قالوا لا أدري، لكن مش والرابع كذا فأجاب والخامس قالوا لا أدري والثالث لا أدري قالوا لا تدري. أروح أقول للناس أنا جاي من مصر لحد المدينة المنورة راكب الجمل عدة سرعة عشان أوصل للسعودية عشان أقلق، يقول لي ما أعرفش. أروح أقول للناس سألت الإمام مالك أقول ما أعرفش، فطبعا يقول لك انا لسه ايوه صحيح ايوه اقول لهم مالك ما يعرفش، استنى يا ابني اما اشوف لك كده ورا ورا، لا قال له قول انا لا ادري واخبر من ورائك ان مالك لا يدري، انا ما اعرفش. قول لهم مالك ما يعرفش حاجه، قول لهم مالك ما يعرفش حاجه. قال له ليه؟ لان مالك لم يعلم ان الكلمه التي ينطق بها يكتب عليه في صحيفه اعماله. ولذلك يقول العلماء كثره الحكم من قله التقوى، لما تيجي تسأل حلال حرام يجوز لا بأس به، تعرف ان هو ايه ماشي حاله. لما تسأل واحد يقول لي يترصد ويبتعد يقول لك استنى طب الحق بالسنة طب نشوف ويستفسر يقول لك لا طب بعد يومين يجيب لك الجواب ويتفرج تعرف ان هذا الرجل يخشى الله يخشى الله عز وجل. طيب اسمعوا القصة دي عشان تعرفوا الفرق بين علمائنا وعلماء السلف الصالح. جاء واحد وسألني الإمام مالك، قال الإمام مالك ليه قال معايا مسألة الصلاة؟ راح يسأل الإمام مالك مسألة الصلاة والطلاب يعني فسألوا مسألة فرجع فبيسألوا الطلاب يقولوا ممكن نعرف المسألة والجواب ونكتبها عشان نستفيد. فقال أنا سألته أقسمت على زوجتي بالطلاق إنها أجمل من القمر، فقلت هل طلاقي واقع؟ الإمام مالك بيقعد بإيقاع طلاق ابن أجل. قال نعم طلاقك واقع وهذا نوع من أنواع الطلاق ابن أجل وليس لك ما أجمل من القمر. فكانت طالب من طلاب مالك اسمه محمد بن إدريس كان سلوان قال له بس أنا أظن أن زوجتك غير طالب. قال له ليه؟ قال له أن زوجتك أجمل من القمر. شفتها يا ولد؟ قالوا نستغفر حوث لكن الله عز وجل والذي أخبرنا بذلك. فقال تعالى والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقوم هو تقوم الإنسان وأجمل صورة وأجمل خلقة هي خلقة الإنسان أجمل من الشمس والقمر كل شيء. فهم أرجع أقول لي مالك صراحة قال لي مالك صور المسألة دي تحصل كده في زمن يقول لي أنه هو عارف حاجة. فقال لي تعالى محمد بن إدريس تعالى ماذا قلت يا شيخ؟ قال له القول قولك يا شيخ لكن انا ارى كذا وكذا. فنظر قال نعم فعلا طلاقك غير واقع، زوجتك اجمل من القمر، ليس هناك شيء اجمل من الانسان. فالانسان في احسن خلقه واحسن تقويم. طلاقك واقع اصاب الشافعي واخطا مالك. يا سلام الكلمه دي نزلت مالك من نظرنا بالوقت ولا رفعته؟ لو يعلم الناس النقطه دي اللي نقول معرفش لو ما كان انت فقط ولا غلطان انه بيرتفع ما كانش الناس استنكفوا ان يقولوا ذلك. الامام ابو حنيفه رحمه الله راح للحج، هو كان فين؟ كان في الكوف وراح يحج. فاول ما راح يحج خلص الحج وراح بقى عشان بقعد بكام محلات. أول ما جاهز جاهز كده قال له ضير وشك يا جبل يا ابني حلال مش عارف مدى الإمام أبو حنيفة فضير وشك عطاله الجنب الشمال قال له اجينا الجنب اليمين عطاله الجنب اليمين. قال له فوز الكلام فعلا حسنا عصر قال له استنى قال مدى لك هتاخد كيان. قال له رحمة الله النفق لا يشارك عليك ادفع ليك عليك. قال دي سبب النفق لا يشارك عليك. فبدأ يحلاله قال له لبي لبي يرحمك الله. فلبي فقال لي أصبح بعد ما خلص جمس قال له رحلي قال له رحلي يا رحلي قال له لا أرسل صلى الله عليه وسلم. قال له لا تعالى انت مش حاجات بك ده انت فقير انت جبت الفقه ده منين؟ انت جاي الفقه ده منين؟ قال له الفقه ده انا تعلمته من عطاء وعطاء بن رباح تعلمه من ابن عباس وابن عباس تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو حنيفة وصل تحدش شد حد ولا سمع بحد. أبو حنيفة يقول صار فقط لو بلوش يقول بغية يطلق الحق واحد اثنين لا يلوك تصوروا يا أولاد اللي علمنا نسق الحق حلاك وانا بقول كم سنة بدل يطلق الفقه واللي علمه لي حلاك ما استكبرت ولا حاجة لا لأنه يعلم أن هذا يرفعه تعلمت نسق الحق من الحق. ده معنى رد الحق يعني تعرف من حقه وترده استكبارا واستنكارا. لا العلامة الثانية احتقار الناس غلط الناس. يمكن تستهزأ بواحد ودي موجود الواحد لابس سجة وكرافتة وكمس دامة ده ما عرفت وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل اتفضل اتفضل. واحد ماشي مزهدف كده ولا يعني صالح الورشة وحالته تعبان السلام عليكم عليكم السلام الله ليه؟ لماذا فرقت في رد السلام بين الاول والاخر؟ عشان مظهر يعني؟ وما يدري لعل هذا اكثر عند الله من عشرة من امثالها. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اغناكم اتقاكم اتقاكم. شوف اذا انت احتقرت ليه؟ اهو فيك شبهه من الكبر وانت مش واخد بالك. مساله اخرى

كم من بدل في الحج وبدل ليس عبد رب الحج احنا لسه ما وصلناش احنا لسه نعمة واحد لسه بقى انت بتنظر بخمسة ملايين جهاز بقى خمسة ملايين عدد في عينك اللي انت تفهم حتى الان عدد تاخد الصورة طولية وعدد تاخدها عرضية وعدد للظلام وعدد للنور المتوسط وعدد للانوار حتى بكذا وعدد للانفعالات عدد حتى للانفعالات وعدد حتى بكذا وكذا ونطلع على تجمع الصورة المقطعة وتدخلها في غرفة التحميل وتطلع الصورة مرتجمة كل هذا في جزء من الثانية هذا خلق الله فاروا لماذا خلق الذين من دونه طبعا على كل خمسة انظر بخمسة ملايين جهاز بصر عاوزين بقى على كل جهاز بصر واحد عاوزين شيل الراجل صدق شيل الراجل هتبقى ربنا حقه مش ممكن مش ممكن ابدا لو عامل الله بالعبد لهلكنا ولكننا نسأل الله ان يعاملنا بالفضل والرحمه اذا لا ينبغي لك ان تدعي الناس اخي هذه القصه محمد بن المنكدر رحمه الله كان يعرف دائما الناس الفقراء المدينة ودائما يتودد إليهم ويعطيهم أموال ويقول لهم تفرغوا للعبادة تفرغوا للعبادة وأنا أخيه سنغني يقول يوم الأيام خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به ويصلون صلاة الصبح فلم يجيب الله عز وجل دعوته طلع في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث من جهه قال في اليوم الثاني ذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد مظلم ما فيش صلاه ولا حد فصلى ركعتين وجلس فرايت عبدا اسودا على ظهره شمله حتى ارتفع كده فرماها وصلى ركعتين ثم رفع اليه هو لا يراني وانا جالس طبعا بعد العشاء الاخيره المسجد مظلم هو لا يراني صرف عليه وقال يا رب استقصاك عبادك ثلاثة ايام فلم تبقيه واني اقسمت عليك ان لا تقيته قال محمد بن المنكدر الرجل مجنون الصحابه والتابعين والجماعه طلعوا دعوا ربنا في الاولى جاي العبد الاسمر ده جاي يقول انا اقسمت عليك ان لا تقيته مغروف قال واني اقسمت عليك ان لا تقيته واني اقسمت عليك ان لا تقيته واني اقسمت عليك ان لا تقيته قال محمد بن المنكدر وما انزل يديه حتى سمعنا وجد المطر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول ما ربنا استجاب له ما جاش يشوفه شوفه مين اولاد البيت شوفه زي الراجل اللي كان بيصلي وبعدين دخل المسجد فبيصلي كده بطمأنينة وسجود وخشوع وطمأنينة وخضوع لله عز وجل ف يا جماعه قاعدين قالوا ايه؟ بس فقطع صلاته قال لهم وصايم كمان اتظنون ان هذا الرجل العبد الاسود فعل من جزاء الرجل كلا فلما استجاب الله دعوته في الحق رفع يديه مره اخرى وقال يا رب من انا حتى تستجيب لي من انا حتى تستجيب لي من انا حتى تستجيب لي ثم قال لله عليه الصلاه ان اصلي لله حتى الفجر وقام يصلي لله فكان حاضر الفجر كذا كان لازم اعرف فضل متابع لحد ما صلى الفجر وطلع من صلاه الفجر كنت لاحظه وراه فرايته دخل البيت وجف عليه فعلمت الباب في الصباح بحضره الضحى خبر سنوات طيب محمد بن مكلف من اغنياء المدينه بقى جاي يصلي الصبح السبيل وكل وجدته عمال بيشتغل في الخوف كده وبيعمل محمد بن مكلف خير في حاجه ولا ايه؟ جاي يصلي قال له انا هون على نفسك يا عبد الله قال له انت دلوقتي بتكسب من الخبز قد ايه؟ كل يوم كل يوم بكسب حوالي دينار اكل بنصف واتصدق بنصف قال له ماشي انت سيبك من الفزة كله وانا اديك يوم دينارين كل بدينار وتصدق بدينار وتفرغ عبادة ربك وخلاص قال ويحك يا ابن المنكدر لماذا تقول هذا؟ انا بس انا بقول لك قال له لا في الامر قال رايتك البارحة تفعل كذا وكذا ما قالش شوف طبعا لا قال ورأيتها يا ابن المنكدر اين كنت؟ قال كنت في المنزل قال